طائرتان، إذا أدخلتهما وهما طائرتان. نعم. فمسح عليهما. فمسح عليهما. هنا المسألة اللي قلنا سنتكلم عليها. ترى الواحد يتوضأ وقدم الرجلين، غسل الرجلين، لأن على القول بأن الترطيب التنكيس جائز، والشيخ الخليل توسع في المسألة، والعلماء والفقهاء تكلموا في هذه المسألة، ورد في هذا حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لربما قدم وأخر، قدم ما حقه التأخير وأخر ما حقه التقديم. هذا صحيح؟ هذا صحيح. ها؟ معروف هذا؟ وقد سبق لنا عدة مرات، سبق لنا وسيأتي إن شاء الله. وأقول لكم هذه مسألة من مسائل التقديم ما حقه التأخير، أو التأخير ما حقه التقديم. ويسميه الفقهاء إيش؟ ماذا يسمونه؟ التنكيس. التنكيس إيش معنى التنكيس؟ يعني يغسل الرجلين ما يرجع اليد بدون تطهير. المالكية عندهم هذا منكر، ولكن طهارة صحيحة، والأفضل أن يعيد. هذا عنده. طيب، إذا كان الرجل غسل رجليه ثم مسح لبس الخفين ثم أتم الوضوء، هل يعتبر ذلك إذا انتقض وضوءه ويمسح عليه ما لا يفعل؟ الجواب قالوا لا يفعل، إلا يجوز عند من لا يرى الموالة، عند من لا يرى الموالة. الموالة هو أن يفعل الوضوء. إيش هي الموالة؟ أن يفعل الوضوء دفعة واحدة. ها؟ أن يفعل الوضوء هذا كما معروف في فقه المالكية. المسألة الثانية، الرجل تيمم ثم مسأ غسأ لبس الخفين، تيمم بعذر ولبس الخفين ثم انتقض وضوءه ووجد الماء، هل يمسح عليه ماء؟ لا. ها يلا ليش؟ ها سؤال، أن شخصا فقد الماء أو عنده ضرورة ينتقل من الطهارة الترابية المائية إلى الطهارة الترابية، تيمم، وهذا صفة التيمم هكذا فقط، تيمم. أما يتبع اللي معرفش منه التكاميش وهذه وعمل هكذا وعمل هكذا، هذا كله ما أنزل الله به سلطان. كان يكفيك أن تقول هكذا كما قال رسول الله تمسحها بس. تيمم وإذا به لبس إيش؟ الخف. فهمت السؤال الآن؟ طيب، انتقض وضوء ووجد الماء وزال المانع وتوضأ ووصل إلى الرجلين، هل ينزع الخفين أم يكفي أن يمسح عليهما؟ ها؟ كيف؟ لا، هو احنا لا موجد الان، وما يتيمم يتوضا الجواب التيمم مبيح لا رافع، افهموا هذا، التيمم مبيح لا رافع خلاف للشوكان ومطرف، خلاف للشوكان او خلاف لمطرف والشوكان او خلاف عفوا لأصبغ أصبغ والشوكان، لان الشوكان يرى ان الانسان اذا تيمم، ركزوا معي جيد، وهو على جنابه، تيمم خلاص زالت الجنابه وجد الماء، لا يغتسل، لا يغتسل، قال ان رفع ايش؟ رفع الجنابه. لا نقول له هذا مبيح وليس رافع للرخصة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

غير الحكم المرتب على الواحد. الحكم المرتب على الثنية غير الحكم المرتب على الواحد. هؤلاء من قال الذين منعوا؟ ولكن هذا القول ضعفه ابن دقيق العيد. أن المسألة تتعلق بمسألة التبعير فقط. نعم تابع. طيب الباب ختمنا الباب. إذن نقف هنا إن شاء الله، وفيما ذكرنا كفاية. الله تعالى أعلم وأحكم، وغدا إن شاء الله نتم، لأن مسألة المسح على الخفين فيها كلام طويل للعلماء، ولذلك هناك من خصها بتآليف مستقلة. ولهذا الشيخ الألباني عنده رسالة في آخر كتاب جمال الدين، رسالة قيمة ينصح بقراءتها، كما أن للشيخ العثيمين رسالة أيضا، يعني حاول قل ما يخالف في أحكامه في هذه الرسالة مذهب الحنبل. مذهب الحنبل، وصحيح أن يقال على أن أحسن رسالة هي الرسالة التي كتبها الشيخ الألباني في آخر كتاب المسح في جمال الدين، وهو إن كان جزء صغير ولكنه ما شاء الله رد كل تلك التشديدات والتضييقات. كما أيضا هناك كتاب رخص للطهارة للشيخ عبد الحليم أيضا الغمال، كتاب قيم. لكن هذا للشيخ الألباني كل التشديدات التي ذكرها الفقهاء أو معظم التشديدات أشار إليها. الفقهاء يشترطون في الخف الذي ينسح عليه أن يكون من جلد أو مقلب الجلد، وأن يكون لا يشف، وأن يكون يقوى أن تسير به فرصة أو أكثر، وأن يكون لا يكون فيه ثقب. قال الشيخ الألباني ذكر آثار للسلف، قال أن خفاف الصحابة السيمة لا مخرقة، وربنا عز وجل ما ولا ينسى، كان ربك نسيا لا يضل ربي ولا ينسى. والرسول عليه الصلاة والسلام في زمن الوحي قائم، فلو كان مثلا نزل عليه الوحي ولا أمر بماذا بالعدول على ذلك، كما فعل جبريل عندما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وأمره بنزع الخفين. وهذا فيه أيضا الرد على ماذا؟ الرد على المالكية، عندما قالوا من نزع خفين يغسل رجلين أو يعيد الوضوء، قولان ومكث الأقوى، قولا شيعان، القول يتوضأ والقول يغسل رجلين. النبي بالصلاة نزع خفين، ماذا فعل؟ هل أعاد؟ جرب أتم الصلاة. كذلك الصحابة فعل نفس الشيء الصحابة، هل أعادوا الصلاة؟ الجواب لا، واضح. فيما ذكرنا كفاية، والله تعالى أعلم وأحكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم الذي يلعن الصحابة ماذا حكمه في الشرع؟ يلعن الصحابة؟ نعم بالله هؤلاء يعني يكون عندهم تأويل، وما أقل شيء قال له مبتدأ.